بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: والله يغضب ويرضى لا كأحد من الورى، والله تعالى يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات، ويملك كل شيء ولا يملكه شيء، ولا غنى عن الله تعالى طرفة عين، ومن استغنى عن الله طرفة عين فقد كفر وصار من أهل الحين. والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية، كما نطق به كتاب ربنا: وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة. وتفسيره على ما أراده الله تعالى وعلمه: ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم أو تأولها بفهم، إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية بترك التأويل ولزوم التسليم. وعليه دين المسلمين، ومن لم يتوق النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه، فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية، منعوت بنعوت الفردانية، ليس في معناه أحد من البرية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الطحاوي رحمه الله: والله يغضب ويرضى لا كأحد من الورى. في هذه الفقرة إثبات لصفتين متقابلتين من الصفات الفعلية، إحداهما الغضب والثانية الرضا، وكلاهما ثابت لله عز وجل وحق على حقيقته. فأما الغضب فقد دل عليه كتاب الله عز وجل، قال الله عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه فهذه دلت على إثبات صفة الغضب لله عز وجل. وفي الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. فدل الكتاب والسنة على إثبات لفظ الغضب ومعناه، كما دل على ذلك من آيات أخر، منها قول الله عز وجل: فلما آسفونا انتقمنا منهم. آسفونا أي أغضبونا. فنثبت لله عز وجل ما أثبت لنفسه على الوجه اللائق به، ونعتقد أنه سبحانه يغضب غضبا يليق بجلاله، وغضبه هذا متعلق بمشيئته وحكمته، أي أنه إذا وجد سبب الغضب فإنه يغضب سبحانه على ما يليق به لا كغضب المخلوق. وقد أنكر أهل البدع هذه الصفة، زعما منهم بأن الغضب من خصائص المخلوق، حتى قال قائلهم: إن الغضب هو احمرار الوجه، هو احمرار العينين، وانتفاخ الأوداج، وتهدج الصوت، وإلى آخره. والغضب هو غليان دم القلب لطلب الانتقام، والله منزه عن ذلك. فقلنا لهم: هذا الغضب الذي وصفتم غضب من؟ غضب المخلوق، ونحن ننزه الله تعالى عن مشابهة المخلوقين. فلئن قلتم إن هذا هو لازم الغضب، فلتقولوا إذن أن الإرادة التي تثبتوها أنها ميل النفس لتحقيق ما يلائمها. فلو قيل لكم: كيف تثبتون الإرادة وأنتم والإرادة هي ميل النفس لما يلائمها؟ لقلتم: تلك إرادة المخلوق، ولله إرادة تليق به. فنقول لكم أيضا: وهذا الذي وصفتم من احمرار العينين وانتفاخ الأوداج وتهدج الصوت وعلو النفس، هذا غضب المخلوق، والله تعالى له غضب يليق به. ويثمر إيمان المؤمن بهذه الصفة لله عز وجل أن يتوقع غضب الله عز وجل، فلا غضب أشد خطرا من غضب الله عز وجل. فإذا آمن المؤمن بأن الله تعالى من صفته الغضب لما يوجب الغضب، فإن هذا يحمله على الورع والتوقي وتجنب مساخط الله عز وجل. ورحمة الله تسبق غضبه، كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح: إن الله كتب كتابا فهو عنده فوق العرش، إن رحمتي سبقت غضبي. المهم أن الله تعالى له غضب يليق به. قال أهل البدع: ما ورد من النصوص من إثبات الغضب فالمراد به إرادة الانتقام، ففسروا الصفة بصفة. وفرق أيها الإخوة بين الشيء ولازمه، يعني فسروا الغضب بلازمه أو بما قد يترتب عليه، فقالوا الغضب إرادة الانتقام، كما فسروا الرحمة بإرادة الإحسان، وهذا خطأ، وهو شيء يجده المرء في نفسه، فكيف بالنسبة لله عز وجل؟ أنت أيها الآدمي قد تغضب ولا تنتقم، لأن الغضب يعتريك داخليا، فربما تنفذ غضبك وربما تكظمه، فليس الغضب هو نفسه الانتقام أو إرادة الانتقام. كذلك الرحمة، قد ترحم ولا تحسن. فأنت مثلا إذا مررت بسائل فقير مسكين تجد رقة تجاهه، رحمة حقيقية، وقد يكون في جيبك ما تبذله له وقد لا يكون، لكن فرق بين ما قام في قلبك وما بذلته يدك. إذن يفرق بين الشيء وأثره، فلا يفسر الشيء بلازمه أو أثره ويصرف عن حقيقته ومعناه. كذلك الرضا، الله سبحانه وتعالى وصف نفسه في مواضع من كتابه بالرضا، فقال: رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه. فالله تعالى موصوف بالرضا، وهو رضا يليق به سبحانه، فنثبت ما أثبت لنفسه ونفرح بوجود هذا الوصف وهو الرضا. فإيمان المؤمن بهذه الصفة يحمله على التطلع لمراض الله سبحانه وتعالى وتحقيق رضاه، وهذا من ثمرة الإيمان بأسماء الله وصفاته. فأسماء الله وصفاته ليست مجرد ألفاظ تحفظ، بل هي معاني تقوم في القلب تثمر سلوكا. فهذا ما يثمره إيماننا بصفة الغضب وصفة الرضا، أننا نتوقع ونتجنب غضب الله ونبحث عن مراضيه. قال الشيخ: لا كأحد من الورى، والورى هم الخلق، كما قال قبل ذلك الأنام. فمثل هذه الألفاظ تارة يراد بها الخلق، عموم الخلق من الإنس والجن ثقلان، وتارة يراد به الناس خاصة، كما قال: والأرض وضعها للأنام. فأراد بذلك الاحتراز عن الوقوع في التشبيه، وأن يتبادر إلى الذهن أن المراد بالغضب والرضا هاهنا ما يعهده الناس من أحوالهم. ثم قال: والله تعالى يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات. إي والله، قال تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، وقال سبحانه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وقال: ويستجيب الذين آمنوا. فالله عز وجل يستجيب الدعوات، وقد دعاه أنبياؤه فأجابهم. ماذا قال نوح؟ إني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. وذكر الله في سورة الأنبياء حال أيوب وحال ذي النون، فقال: فاستجبنا له. فالله تعالى يستجيب الدعوات. واعلموا أيها الإخوة أن لا شيء أكرم على الله من الدعاء، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: ما من شيء أكرم على الله من الدعاء. وذلك أن الدعاء هو العبادة، كما في الحديث أيضا الدعاء هو العبادة، لأن في الدعاء تحقيق للعبودية، فإن الداعي يقر بلسان الحال ولسان المقال بعبوديته لله وبأن الله تعالى متصف بصفات الكمال. فالداعي علم أن له ربا موجودا فدعاه، الداعي علم أن له ربا سميعا ولو لم يكن ما دعاه، والداعي سمع له علم أن له ربا مجيبا فدعاه، الداعي علم له أن له ربا كريما فدعاه، الداعي علم أن له ربا غنيا فدعاه، ولو لم يكن كذلك ما دعاه. ففي الدعاء تجتمع أمهات العبادات القلبية، ولذلك كان كريما على الله عز وجل وكان الله يحبه. يقول الناظم: الرب يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. سبحان الله، الآدمي إذا أكثرت عليه وألححت عليه يتبرم ويتضايق ويبدو منه الانزعاج، أما الله تعالى فعلى العكس، هو سبحانه يفرح بدعوة الداعي، وإذا ترك العبد وهجر دعاءه غضب عليه. من لم يسأل الله يغضب عليه، كما جاء في الحديث: من لم يسأل الله يغضب عليه. ففي الدعاء تحقيق للعبودية، ولهذا ينبغي أن يكون الإنسان أواها منيبا كثير الدعاء لله عز وجل في كبير الأمر وصغيره، ولا يستنكف عن الدعاء، فإن الدعاء هو العبادة، كما قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي، ولم يقل دعائي، فجعل العبادة بديلا أو بدلا عن الدعاء، فهي بمعنى. ويروى أيضا الدعاء مخ العبادة، لكن في ثبوته كلام. فلا شك أن الدعاء من أجل صور العبادة، قال الله عز وجل: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فعلى العبد المؤمن أن يعلم أن الله سبحانه وتعالى يستجيب الدعوات، وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يدعو الله في الأرض دعوة إلا أعطاه بها إحدى ثلاث خصال: إما أن يعجل له دعوته، أو أن يصرف عنه من الشر مثلها، أو يدخرها له أحوج ما يكون إليها. إذن لا يضيع على الله دعاء أبدا، لا يضيع على الله دعاء. ضع هذا في بالك أيها المؤمن، أن كل دعاء تتقدم به إلى ربك فهو محفوظ، إما أن الله تعالى يعجل لك دعوتك، وإما أن يصرف عنك من الشر مثلها، وإما أن يدخرها لك أحوج ما تكون إليها. فأكثر من الدعاء. والدعاء معشر الإخوان له أسباب للإجابة، وله موانع تحول دون تحققه، فإذا اجتمعت الأسباب وانتفت الموانع فإن العبد يبشر بالإجابة. فمن أسباب إجابة الدعاء ما ذكر الله عز وجل: ادعوا ربكم تضرعا وخفية. فهذا من آداب الدعاء، أن يدعو العبد ربه بقلب واع متضرع. أما من يدعو الله عز وجل بقلب الله ساه غافل، فإنه في الحقيقة كالمعرض. فينبغي أن يظهر على الداعي الافتقار إلى الله عز وجل. أيضا: وادعوه خوفا وطمعا. كل هذه أحوال قلبية ينبغي أن تتحقق بالداعي، خوفا وطمعا، يعني خوفا من عقابه وطمعا في ثوابه، خوفا من رد دعائه، طمعا في تحقق مراده. هذا التعلق بالخوف والرجاء هو الذي يحقق للإنسان حال العبودية التي يحبها الله من العبد. ومن أسباب دعاء قبول الدعاء أن يظهر عليه أثر الافتقار لله عز وجل ظاهرا كما ظهر عليه باطنا، فقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب. فدل ذلك على أن هذا من دواعي قبول الدعاء لولا أنه عرض له مانع في الحديث كما سيأتي. كذلك من أسباب قبول الدعاء أن يقول يا رب يا رب، ففيها تضرع وتأدب ومخاطبة لله عز وجل بالوصف الذي يليق بإجابة الدعاء. كذلك من أسباب قبول الدعاء أن يدعو بالاسم المناسب من أسماء الله الحسنى، فإن الله أمر بدعائه بأسمائه فقال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. والدعاء نوعان، دعاء عبادة ودعاء مسألة. فدعاء المسألة الذي نتحدث عنه الآن هو أن يدعو الله عز وجل بما يحتاج إليه من خير الدنيا والآخرة، فيدعو الله بالاسم المناسب. فإذا أراد الرزق يقول يا رزاق ارزقني، وإذا أراد أن يتوب عليه ربه قال يا تواب تب علي، وإذا أراد أن يرحمه ربه قال يا رحمن ارحمني. لا يحسن أن يقول مثلا يا جبار أو يا قهار ارحمني أو يا منتقم اغفر لي، لأنه لا يناسب. فينبغي أن يختار الاسم المناسب من أسماء الله الحسنى للدعوة المناسبة، ويتأمل في دعوات النبي صلى الله عليه وسلم. ومن موانع الدعاء، قد ذكرنا جملة من آداب الدعاء، ومن أعظم موانع الدعاء أيها الإخوان أن يكون مطعمه ومشربه وملبسه حرام، فإن هذا من أعظم موانع الدعاء. فقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي ذكرناه آنفا في الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، قال ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك، أنى للاستبعاد. وإلا فقد يستجيب الله عز وجل في حين أو في حال معين، لكن قد قال النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الاستبعاد فأنى يستجاب لذلك، وقال في الحديث أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. فعلى الإنسان أن يتوقع ويتورع فيما يدخل في جوفه، وكثير من الناس لا يبالي بما يلقي في جوفه فلا يحرم من إجابة الدعاء. ومن موانع الدعاء أن يدعو بالإثم أو قطيعة الرحم، أن يدعو بالإثم أو قطيعة الرحم. يدعو بالإثم كأن يدعو الله أن يهيئ له خمرا ليشربها، أو يدعو الله مثلا على والديه أو نحو ذلك، ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم كما في الحديث، فهذا من موانع الدعاء. ومن موانع الدعاء التعجل، قال نبينا صلى الله عليه وسلم يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. قيل كيف يعجل يا رسول الله؟ قال يقول دعوت دعوت فلم يستجب لي. وبالجملة أيها الإخوة، فإن الدعاء عبادة شريفة ينبغي لكل مؤمن أن يتقنها وأن يحسنها، وأن يجعل خير أوقاته وألذ مناجاته هي حال الدعاء. كثير من الناس قد لا يكون عنده كثير صوم أو صلاة، لكنه إذا كشف الحجاب بينه وبين إلهه، بمعنى أنه أزال عن قلبه الغشاء وهو الغفلة، وأقبل على ربه ومولاه يتملقه ويسأله ويبثه شجونه، حقق من العبادة ما لا يحققه كثير من المشتغلين ببعض العبادات البدنية أو اللسانية أو المالية. فعلى العبد المؤمن أن يحسن كما يقال في التعبير المعاصر فن الدعاء، فيدعو الله عز وجل بآداب الدعاء الواردة ويستجمعها لكي يكون حريا بالإجابة. وقد قال عمر رضي الله عنه إني لا أحمل هم الدعاء، إني لا أحمل هم الإجابة، ولكني أحمل هم الدعاء، فإذا ألهمت الدعاء ألهمت الإجابة. أرأيتم؟ وهذا أمر يجده الإنسان من نفسه، تجد أنك إذا دعوت الله مخلصا في أمر قد أهمك وأقض مضجعك، ورأيت أنه قد فتح عليك في الدعاء زال همك، وقلت في نفسك لو لم يكن لي إلا أن هداني الله إلى هذا الدعاء لكفى. فكما قال عمر إني لا أحمل هم الإجابة ولكني أحمل هم الدعاء، فإذا ألهمت الدعاء ألهمت الإجابة. وتم إشكال يعرض لبعض الناس، وهو أن يقول وقد قالته المعتزلة واعتقدته وتبنته، وهو أنه أن الدعاء لا أثر له، أن الدعاء لا أثر له ولا فائدة له. فيقول بعض الناس ما دامت المقادير مقدرة فلما الدعاء؟ ما دام أن الله قد فرغ من الخلق وقدر المقادير فلما يدعو العبد؟ أرأيتم؟ أليس هذا الإراد يعني يتبادر إلى الذهن أن يقول قال إذا كان الله قد فرغ من العباد وقضى بالصحة والمرض والغنى والفقر وطول الأجل أو قصر الأجل فلما الدعاء؟ فقال بعض الناس الدعاء فقط للبركة، مجرد عبادة مثل ما يقرأ إنسان القرآن ويسبح ويهلل، وإلا فلا لا أثر له في حصول المراد، وهذا خطأ وباطل. الدعاء أيها الإخوة سبب شرعي، كما أن ما يفعله الإنسان من سعي وضرب في الأرض وذهاب بالغدو ورواح بالعشي سبب حسي، فكذلك الدعاء سبب شرعي. فالدعاء مؤثر، بمعنى أن الله تعالى في سابق علمه علم أن فلانا يدعوه فيقع مراده بسبب دعائه، وأن فلانا يهجر الدعاء فلا يقع مراده، فيكون قد قدر السبب والمسبب. أنتم معي إخوان؟ لكي يزول هذا الإشكال، يعني دعونا ننقل هذا الإيراد إلى أمر أبين للناس. لو قال قائل من الناس وهو متصل طبعا بمسألة القدر، لو قال لنا قائل ما الفائدة من السعي في الأرض والضرب في الأرض بالتجارة والخروج إلى العمل في شدة البرد وفي شدة الحر؟ هي الرزق مقسوم، ما دام أن الرزق مقسوم فلما العمل؟ ما إذا كان الله قد قسم لك رزقا فسيأتيك، خرجت أو لم تخرج، بذلت أو لم تبذل، تعبت أو لم، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. لو قال ذلك لم يسلم له الناس، بل لو صورناها بشكل أشد يعني بعد، لو قال إنسان إن كان الله قد كتب لي ذرية فستأتيني، تزوجت أو لم تزوج أو لم أتزوج، لعده الناس جنونا. إذن هي من بابة واحدة، نقول لهذا الإنسان يا مسكين الله تعالى ركب الحياة على فعل الأسباب، فاضرب في الأرض وابتغي من فضل الله لأن الله كتب السبب والمسبب، فيبدو الأمر مقنعا. نقول كذلك، ذاك سبب حسي والدعاء سبب شرعي، فالله تعالى قد دعا عباده إلى التسبب بكلا النوعين من الأسباب، الأسباب الحسية والأسباب الشرعية سواء بسواء، فهذا الذي يدعو الله عز وجل قد أتى بأعظم الأسباب وهو الدعاء، فيكون الله عز وجل في سابق قدره قد رتب على هذا السبب مسببة فيحصل المراد. وبهذا يتبين أن الدعاء مؤثر، وأنه ليس مجرد يعني المقصود به حصول البركة والثواب من جراء الدعاء وحسب، بل إنه مؤثر في حصول المقصود. ومن أشرف دلائل الدعاء ما قاله نبينا صلى الله عليه وسلم، ينزل ربنا إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، وذلك كل ليلة. الله أكبر. رأيتم أيها الإخوة كرم الدعاء وكيف جعله الله سبحانه وتعالى في هذا الوقت الشريف؟ ولهذا يضم إلى ما أسلفنا من أسباب قبول الدعاء اختيار مواطن الإجابة زمانا ومكانا، زمانا كما في الثلث الأخير من الليل، ومكانا كما في الأماكن الفاضلة والأحوال الفاضلة. فمن الأحوال الفاضلة السجود، فقد جاء في الحديث أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فلهذا ينبغي للإنسان، ينبغي للعبد المؤمن، ينبغي للسالك إلى الله أن يتقن هذه العبادة وأن يعني يحسنها وأن لا يهجرها، بل يكون له ورد يومي من دعاء الله الصادق حتى يحقق العبودية لله تعالى. قال: ويملك كل شيء ولا يملكه شيء سبحانه وبحمده. يملك كل شيء، له ملك السماوات والأرض، الله تعالى يملك كل شيء ولا يملكه شيء، هو المالك الحق، ومن أسمائه الملك والمالك، مالك يوم الدين. تبارك الذي بيده الملك، له ملك السماوات والأرض، إلى غير ذلك من الدلائل الكثيرة. قال: ولا غنى عن الله تعالى طرفة عين. إي والله، لا غنى عن الله طرفة عين. ومن استغنى عن الله طرفة عين، والمقصود بطرفة العين التقليل، وإلا لو وجد أقل من طرفة العين فكذلك، لكن طرفة العين لسرعتها. ولهذا قال الذي عنده علم من الكتاب لسليمان: أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. ومن استغنى عن الله طرفة عين فقد كفر وصار من أهل الحين، طبعا لأنه استكبر على ربه واستنكف، وهذا عين الكفر، وصار من أهل الحين، يعني الهلاك والخسار. ثم انتقل الشيخ رحمه الله إلى مسألة مهمة من مسائل الاعتقاد، وهي مسألة الرؤية. وهذه المسألة تارة يدرجها العلماء في باب الإيمان بالله سبحانه وتعالى، وتارة يدرجونها في باب الإيمان باليوم الآخر. وذلك أن الرؤية ليست صفة لله، هي لا شك الله تعالى يرى، لكن ليس هذا هو المقصود ها هنا. يعني قول الله تعالى: إنني معكما أسمع وأرى، هذه رؤيته سبحانه لعباده. لكن الرؤية التي نتحدث عنها الآن ماذا؟ رؤية من شاء من عباده له، وبالتالي فهي لا تعد أنها من ضمن صفات الله، لأنها هي تقوم بالعبد لا تقوم بالرب، وإنما الرب هو المرئي سبحانه وتعالى. ولهذا بعض العلماء يسوقها في أبواب الإيمان بأسماء الله وصفاته، وبعضهم كما صنع ابن القيم رحمه الله في النونية ذكرها في سياق الحديث عن اليوم الآخر وما يتعلق بالجنة ونعيمها إلى غير ذلك، والأمر في هذا واسع. قال: والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية. نعم، قرر الشيخ إثبات الرؤية، والرؤية لا ريب أنها ثابتة كتابا وسنة وإجماعا. فيعتقد أهل السنة والجماعة أن الله سبحانه وتعالى يرى حقيقة بالأعيان والأبصار يوم القيامة في موضعين: في عرصات القيامة وفي الجنة. وقد أشار الشيخ إلى الموضع الثاني وهو الجنة بدلالة قوله: والرؤية حق لأهل الجنة. وأن هذه الرؤية التي يراها أهل الجنة، يراها المؤمنون لربهم، رؤية حقيقية بالأعيان بالأبصار معاينة، دل عليها ناطق الكتاب، واستدل الشيخ بأبين آية تدل على ذلك. قال: كما نطق به كتاب ربنا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. الله أكبر، وجوه يومئذ ناظرة، من النظرة، من النظرة وهي البهاء والحسن والرونق. فتلكم الوجوه وجوه ناظرة بهية حسنة. من أين أتاها هذه النظرة؟ إلى ربها ناظرة. ناظرها الثانية من النظر الذي يكون بالأبصار، فاكتسبت هذه النظرة من تلك النظرة، كما قال ابن القيم رحمه الله: فيا نظرة، فيا نظرة أهدت إلى الوجه نظرة، أمن بعدها يسلو المحب المتيم. يشير إلى النظر إلى وجه الله عز وجل في قصيدة جميلة: فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم. وقد زعموا أن الغريب إذا نأى وشطت به أوطانه فهو مغرم، وأي اغتراب فوق غربتنا التي لها أضحت الأعداء فينا تحكموا. يعني كأننا: ولكننا سبي العدو فهل ترى، نرد إلى أوطاننا ونسلم، يعني كأننا نحن الآدميين قد سبانا إبليس وأخرجنا من الجنة، ولذلك نحن في شوق، في قلوبنا شوق دفين للعودة إلى مواطننا الأولى، فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم. وذكر من نعيم الجنة ما ذكر، وفيها فيا نظرة أهدت إلى الوجه نظرة أمن بعدها يسلو المحب المتيم. فتلكم النظرة تكسو وجوه المؤمنين في الجنة نضارة وبهاء ورونقا، وقد جاء ذلك مصرحا في الأحاديث حين يذهب أهل الجنة للقاء ربهم، فإذا عادوا إلى أهليهم قالوا والله لقد عدتم إلينا أكثر جمالا وبهاء، وما ذاك إلا من فيض نظرهم إلى الرب سبحانه وتعالى. فهذا دليل. واعلموا أن هذه المادة نظرة تأتي على ثلاثة أوجه، تأتي مطلقة غير معدات فتفيد فيكون معناها التوقف والانتظار، وتأتي معدات بفي فيكون معناها التفكر والاعتبار، وتأتي معدات بإلى فيكون معناها المعاينة بالأبصار. هذه ثلاثة استعمالات. تأتي مطلقة فيكون معناها التوقف والانتظار، شاهد ذلك من كتاب الله قول المنافقين انظرونا نقتبس من نوركم، انظرونا جاءت غير معدة، فمعناها حينئذ التوقف والانتظار، يعني قفوا وانتظروا نقتبس من نوركم. تأتي معدة بفي فيكون معناها حينئذ التفكر والاعتبار، قل انظروا في ملكوت السماوات والأرض، قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. فإذا جاءت معدات بفي فمعناها التفكر والاعتبار، كقولك مثلا نظرت في المسألة. ماذا تقصد نظرت في المسألة؟ أي تفكرت واعتبرت، فهذا نظر علمي. الاستعمال الثالث وهو الذي نتحدث عنه أن تأتي معداتا بإلى فيكون معناها المعاينة بالأبصار، فقوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة لا تحتمل إلا النظر بالأبصار. باتفاق أهل اللغة والمفسرين، وذلك أنها عديت بألا، فإذا قال إنسان نظرت إلى كذا فالمراد النظر بالأبصار وإلى الوجه أيضا، لأن الوجه هو محل الرؤية. ولهذا في الحديث وأسألك لذة النظر إلى وجهك، وأسألك لذة النظر إلى وجهك. من دلائل الكتاب أيضا قول الله عز وجل للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. جاء في صحيح مسلم تفسير هذه الزيادة من في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد جاء في الحديث إذا دخل أهل الجنة في الجنة نادى مناد إن لكم عندنا موعدا نريد أن ننجزكموه، فيقولون ألم تبيض وجوهنا وتثقل موازيننا، ويذكرون من نعمة الله عز وجل عليهم، فيقول بلى، ثم يكشف الحجاب فينظرون إلى ربهم. وهذه الزيادة، إذن الزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم، وهي أعظم نعيم أهل الجنة وأعظم ما شمر إليه المشمرون، نسأل الله من فضله. هذا القلب لا يطمئن ولا يسكن إلا أن يصل إلى ربه ومعبوده وينظر إليه. ولهذا تشوق موسى عليه السلام للنظر إلى الله عز وجل، ربي أرني أنظر إليك، كما يجد في قلبه من شوق للنظر إلى معبوده وإلهه. طيب، من أدلة الكتاب قول الله عز وجل كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، وهذه تؤخذ بالاستنباط، وقد استنبطها الإمام الفحل محمد بن إدريس الشافعي، وذلك أنه رتب على هذه الآية قال قال لما حجب أولئك في السخط نظر هؤلاء في الرضا. لما حجب أولئك في السخط نظر هؤلاء في الرضا. من المحجوبون؟ الفجار. طيب قال بعد ذلك عن الأبرار على الأرائك ينظرون. ينظرون إلى ماذا إذن؟ إلى ربهم. فلما حجب أولئك في السخط نظر هؤلاء في الرضا. وهذا استنباط دقيق منه رحمه الله. بقي آية رابعة وهي قول الله عز وجل، ذكرنا للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. بقي آية ذكرتها وغابت عني الآن. نعم، قول الله عز وجل لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. فقد جاء عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن المزيد هو النظر إلى وجه الله الكريم. فهذه أربعة أدلة من كتاب الله عز وجل على إثبات الرؤية. وأما السنة فإنها متواترة في إثبات الرؤية، فقد روى أحاديث الرؤية قرابة 30 صحابيا، منهم أبو هريرة وأبو موسى ومعاذ وبريدة جرير بن عبد الله البجلي وغيرهم، في أحاديث متواترة. ولهذا عدها ابن حجر مثالا في التواتر حين أنشد بيتين في ذكر المتواتر، قال مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واقترب، ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين وهذه بعض. فعد الرؤية مما ثبت بالتواتر، فقد ثبتت في الحمد لله بالتواتر. أوصلها ابن القيم، أوصل أحاديث الرؤية إلى 30 صحابية. ومن أشهرها قول النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، أو لا تضامون في رؤيته. لا تضامون يعني لا يلحقكم ضيم، وهو المذلة. أو لا تضامون في رؤيته أي لا تزدحمون وينضم بعضكم إلى بعض. فهذه أحاديث صريحة صحيحة في إثبات رؤية المؤمنين لربهم رؤية حقيقية معاينة بالأبصار، وفي بعض الألفاظ عيانا، ستنون ربكم عيانا. فقد ثبت ذلك بحمد الله، وهي رؤية حقيقية بلا ريب. وقد أنكر أهل البدع هذه الرؤية، فممن أنكرها المعتزلة والخوارج ومن تبعهم من الرافضة، أنكروا الرؤية وقالوا لا يمكن أن يرى، وذلك بناء على أصولهم الفاسدة ومقدماتهم الباطلة بأنه لا يمكن أن يقع تجانس بين الخالق والمخلوق، ولا سبب مناسب بين الخالق، إلى غير ذلك من الكلام الذي عارضوا به صريح الكتاب والسنة. وقد استدلوا أيضا بأدلة نقلية، بدليلين نقليين نحتاج إلى الرد عليهما. استدلوا بقول الله تعالى لموسى عليه السلام لن تراني، فقالوا هذا دليل على استحالة الرؤية، فإن موسى سأل ربه الرؤية قال ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني. واستدلوا أيضا بقول الله تعالى لا تدركه الأبصار، والجواب عن هذين الدليلين سهل بحمد الله، بل إن هذين الدليلين عليهم لا لهم، وهذا من قلب الأدلة على المخالف. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله كلاما جيدا في بعض كتبه أن كل مبطل استدل على باطله بنص من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن في ذلك النص ما يكون حجة عليه، وهذا من عصمة الله عز وجل لكتابه، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وسيتبين لنا. فهم استدلوا بقول الله تعالى لن تراني، والجواب على هذا أن نقول أن معنى لن تراني أي في الدنيا، لن تراني أي في الدنيا، وليس هذا نفيا مطلقا، لأنه لو أراد النفي المطلق لقال إني لا أرى، إني لا أرى، كما مثل بهذا شارح الطحاوية رحمه الله، قال لو أن إنسانا في كمه حجر قد أخفاه، فظنه بعض الناس طعاما فقال أطعمني مما معك، فما هو الجواب المناسب؟ أن يقول إنه لن يؤكل، ولا إنه ولا يقول لا يؤكل؟ سيقول إنه لا يؤكل، لا يقول لن يؤكل، لكن لو كان طعاما فيسوغ أن يقول لن يؤكل لإمكانية ذلك. فالمهم أن معنى قول الله تعالى لموسى عليه السلام لن تراني يعني في الدنيا، وذلك لأن قوى الإنسان العقلية والبصرية لا تطيق في هذه الدنيا النظر إلى الله عز وجل، بدليل أن الجبل الأشم العظيم لما تجلى له الرب سبحانه وتعالى جعله دكا، فدهده الجبل وصار كالتراب، وخر موسى صعقة مما جرى للجبل، فكيف لو رأى الله عز وجل في الدنيا؟ أما في الآخرة فإن الله سبحانه وتعالى يعطي عباده المؤمنين ما يمكنهم من التنعم بالنظر إلى وجهه الكريم. ثم أيضا لو كان المراد أن الله تعالى لا يرى كما ادعى هؤلاء المعتزلة لما طلب الرؤية كليم الرحمن موسى عليه السلام، فإن موسى أفقه وأجل وأعلم من أن يسأل الله شيئا لا يمكن طلبه، فما كان لموسى وهو كليم الرحمن أن يطلب شيئا لا يمكن بذاته. أيضا لو كان موسى قد أخطأ في طلبه هذا لعاتبه الله تعالى كما عاتب نوح حينما قال نوح لربه إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين، فعاتبه ربه ووعظه. أما في طلب موسى فإن الله عز وجل لم يعتب عليه، وهذا يدل على إمكان ذلك، يدل على إمكان ذلك. ومنها أن الله تجلى للجبل وهو مخلوق أقل درجة من موسى عليه السلام ولا ريب، فإذا كان هذا ممكن في حق مخلوق جامد فلا أن يكون يرى من قبل عباده المؤمنين من باب أولى وأحرى إلى غير ذلك من الوجوه. وهذا كله يدلل أيها الإخوة أن كل مبطل يستدل على باطله بكتاب الله فإن في ذلك الدليل المعين ما ينسف دعوة، ولكن الله عز وجل يفتح على بعض عباده فيستنبط هذه الدلائل فيبدو له ما لا يبدو لغيره. أما دليلهم الثاني وهو قولهم لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، فإن هذا الدليل إنما جاء في سياق تعظيم الرب سبحانه وتعالى ونفي الإحاطة به، كما تكلم الشيخ قال بغير إحاطة ولا كيفية، وليس المقصود بنفي الإدراك نفي الرؤية، ففرق بين الإدراك والرؤية، ولا يلزم من نفي الإدراك نفي الرؤية. وأنا أذكر لكم شاهدا شرعيا وشاهدا حسيا أنه لا يلزم من نفي الإدراك نفي الرؤية. الآن حينما تنظر إلى الشمس وهي في كبد السماء تنظر إليها وقد يعني غشاك ضوءها ونورها فلا تستطيع أن تحيط بها ولكنك تراها، تقول رأيت الشمس نظرت إلى الشمس لكنك لا تتمكن من الإحاطة بها، تنظر إلى القمر فترى استدارته وبياضه لكنك لا تحيط به وما فيه وبتضاعيفه وغير ذلك، تنظر إلى الجبل وترى أمامك جبلا لكنك لا تدرك ما فيه من شجر وحيوان وغير ذلك من التضاعيف والتفاصيل، فلا يلزم من الرؤية الإدراك، لا يلزم من نفي الإدراك نفي الرؤية. هذا دليل حسي يقر به كل أحد ويعرفه كل أحد. أما الدليل الشرعي، وأقصد بالشرعي يعني شيء مستمد من كتاب الله، فقد جاء في قصة موسى وفرعون أن قال الله عز وجل: فلما تراء الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. لما خرج موسى ببني إسرائيل وبلغ بهم ساحل البحر وتبعهم فرعون ومن معه، أتبعوهم مشرقين، فإذا بقوم موسى يلتفتون فيجدوا فرعون وقومه خلفهم والبحر أمامهم، قالوا إنا لمدركون. فماذا قال موسى؟ قال: كلا، إن معي ربي سيهدي. حصلت الرؤية ولا ما حصلت؟ حصلت، تراء الجمعان. فلما تراء الجمعان تحققت الرؤية. طيب، تحقق الإدراك أم لا؟ لم يتحقق، فإن الله نجى موسى ومن معه وأغرق فرعون ومن معه. إذن لا يلزم من نفي الإدراك نفي الرؤية. فالمقصود بنفي الإدراك هو تعظيم الرب سبحانه وتعالى، وأنه ليس تحت الإحاطة، بل هو أجل وأعظم من أن يحيط به أحد من خلقه. فبهذا تبين بحمد الله بطلان الشبهة المانعة من إثبات الرؤية، وتحقق الرؤية تحققاً لا مزيد عليه. فأهل السنة والجماعة يعتقدون أن الله تعالى يرى في موضعين، في عرفات القيامة وفي الجنة. أما في الجنة فلا يراه إلا أهلها المؤمنون، وهو أفضل نعيمهم. وأما في عرفات القيامة يعني مواقف الحساب، فقد اختلف العلماء، فمنهم من قال يراه في عرفات القيامة الكفار والمنافقون والمؤمنون، ومنهم من قال يراه المؤمنون والمنافقون فقط، ومنهم من قال يراه المؤمنون فقط، ولكل توجيهه. قال الشيخ: وتفسيره على ما أراده الله تعالى وعلمه. المراد بالتفسير هنا تفسير الكيفية لا تفسير المعنى، فإن الشيخ رحمه الله بين فيما مضى أن الكيفية تفوض إلى الله، فقال: والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية. ثم قال: وتفسيره على ما أراده الله تعالى وعلمه. فينبغي أن نعلم أن التفسير الذي يأتي نفيه على ألسنة السلف مما يتعلق بالنصوص أن المراد به تفسير الكيفية، ولهذا يشبه بهذا بعض أهل التفويض أهل التجهيل، ويزعمون أن المقصود تفسير المعنى، وهذا باطل. المعنى معروف، ماذا تعني الرؤية؟ المعاينة بالأبصار. فقول الشيخ: وتفسيره على ما أراده الله تعالى وعلمه، يعني كيفيته، وذلك أن هذا أمر لا تحيط به عقولنا الآن. فقد علمنا أن أهل السنة يثبتون الإرادة، يثبتون الرؤية، وأن المعتزلة ومن تبعهم من الخوارج والرافضة الإمامية ينكرون، والإباضية ينكرون الرؤية. بقي قول ثالث عجيب، وهو من الأقوال الملفقة، وهو قول الأشاعرة، فإنهم قالوا: يرى لا في جهة، يرى لا في جهة. سبحان الله، وهذا في الحقيقة قدح في العقول، إذ كيف يقال يرى لا في جهة؟ وذلك أن الأشاعرة دوما يتجاذبهم فريقان، ينزعون إلى أهل السنة لأنهم يبجلون الأئمة ويعظمونهم، ويعني لا يخالفونهم فيما يعني يبدو، ويتحيرون في شبهات المعتزلة لا يجدون لها حلا، فهم قد وافقوا المعتزلة في نفي العلو، ولذلك قالوا لا في جهة. ورأوا أن أهل السنة قد أثبتوا الرؤية بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصنعوا قولهم ملفقا، فقالوا: يرى لا في جهة. ولا شك أن هذا لا يمكن، أهل السنة يقول يرى من جهة العلو، ولهذا في بعض الأحاديث أن الله تعالى يشرف عليهم، بينما هم كذلك أشرف عليهم ربهم من فوقهم. فأهل السنة يرون أنه يرى من جهة العلو سبحانه وتعالى، لأن له العلو المطلق. أما هذه المقالة التي يعني لفقها الأشاعرة يرى لا في جهة، فإنهم صاروا كالشاة العائرة بين القطيعين، لا هم التزموا بالنصوص ووافقوا السلف وأثبتوا الرؤية إثباتا حقيقيا، ولا هم أنكروها كما صنعت المعتزلة واضطرد قولهم، فصار قولهم مضحكة للعقلاء. ثم قال الشيخ رحمه الله: ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم أو تأولها بفهم. نعم، هذا من الأمور الغيبية، فالرؤية لأهل دار السلام التي هي الجنة، لهم دار السلام عند ربهم، لا يصح لمن اعتبرها منهم بوهم، لأن هذا أمر أيها الأخوة غيبي، لا يمكن للإنسان أن يتوهم كيفية الرؤية. ولهذا لا يرى الله سبحانه وتعالى، لا يرى في الدنيا. أما بالنسبة لعموم البشر فمحل إجماع، في الدنيا لا يمكن أن يرى الله سبحانه وتعالى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الدجال وحديثه قال: واعلموا أنه لن يرى أحد ربه حتى يموت. ما يمكن، فلا خلاف في أنه لا يمكن أن يرى أحد ربه قبل الموت. ومن ادعى رؤية الله عز وجل من الصوفية وغير ذلك فتلك من مخاريقهم ومما يتراءى لهم من الشياطين. وإنما وقع الخلاف في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه، هل رأى ربه ليلة المعراج أم لا؟ فاختلف في ذلك الصحابة، فلما سأل مسروق رحمه الله أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قال لها: هل رأى محمد ربه؟ قالت: لقد قلت قولا قف له شعر رأسي، من حدثك أن محمدا رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية. فنفت رضي الله عنها أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه واستعظمت ذلك. وروي مثل هذا عن ابن مسعود رضي الله عنه، وروي عن ابن عباس أنه أثبت ذلك، تارة قال رآه يعني عينيه، وتارة قال إنه رآه بقلبه، وتارة قال إنه رآه بقلبه. والمقصود بالرؤية بالقلب غير الرؤية، ليس المقصود بها العلم بالله، لأن العلم بالله حاصل عند النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك، وإنما المقصود يعني أنه يكون قد خلق في قلبه يعني معنى وصورة هذه الرؤية. ولكن القول الصحيح في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه، وأن الله سبحانه وتعالى لم يرى، لا يرى في الدنيا. ويدل على هذا أن أبا ذر سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هل رأيت ربك؟ قال: نور أنا أراه، نور أنا أراه. وفي رواية: رأيت نورا، رأيت نورا. وهذا النور الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم في الواقع هو الحجاب، فقد جاء في الحديث الصحيح: حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. الله أكبر، شأن الله عظيم أيها الإخوة. حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه، والمقصود بالسبحات يعني بهاؤه ونوره وجماله، ما انتهى إليه بصره من خلقه، وبصره ينتهي إلى كل شيء سبحانه وتعالى، احترق الكون. فالله عز وجل احتجب بالنور، فلهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت نورا. فالصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه. وأما الرؤية المنامية فقد ثبت في حديث اختصام الملأ الأعلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت ربي في أحسن صورة. ولكن هذه رؤية منامية، وهذه الرؤية المنامية شيء يصوره الملك في قلب الرائي بقدر ما عنده من الإيمان، فبكمال الإيمان يرى الإنسان صورة حسنة، لكن لا أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه في المنام على الصورة التي هو عليها، وإنما قال: رأيت ربي في أحسن صورة. فكلما كان العبد أكمل إيمانا ويقينا وعلما بالله سبحانه وتعالى صارت الصورة التي قد يراها أحسن وأكمل وأتم. هذا هو المراد. قال: ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم أو تأولها بفهم، إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية بترك التأويل ولزوم التسليم، وعليه دين المسلمين. التأويل نوعان: تأويل صحيح وتأويل فاسد. فالتأويل الصحيح هو ما دل عليه الدليل، والتأويل الفاسد هو ما لا دليل عليه أو عليه دليل باطل. ثم معي يا إخوان، التأويل نوعان: تأويل صحيح وهو ما دل عليه الدليل. أضرب مثالا، مثلا حين يقول الله عز وجل: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، تأويلها إذا أردت أن تقرأ القرآن لا إذا فرغت، أليس كذلك؟ فإذا قرأت القرآن تأويلها إذا أردت أن تقرأ القرآن، لأن السنة دلت على أن الاستعاذة تكون بين يدي التلاوة لا في ختامها، فهذا نقول هذا تأويل صحيح دل عليه الدليل. أما التأويل الفاسد فهو ما لا دليل عليه، بأن يتخوض الإنسان ويقول مثلا: الاستواء هو الاستيلاء، ما الدليل؟ لا دليل. الوجه الثواب، ما الدليل؟ لا دليل. أو عليه دليل لكنه فاسد، بأن يقول مثلا: الدليل أنه لا يجوز أن نصف الله بصفات المخلوقين فلذلك نصرفه عن ذلك، فلا نسلم. نقول: دليلك هذا باطل لأنه مبني على وهم، ولا يلزم من إثبات الصفات التشبيه، فلله وصف يليق به وللمخلوق وصف يليق به. فلا بد أن ينتبه لهذا، وربما يأتي إن شاء الله مزيد بيان لأنواع التأويل واستعمالاته. قال: وعليه دين المسلمين. ما الذي عليه دين المسلمين؟ يعني التسليم والإقرار بما جاء عن الله وجاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم. وليس من دين المسلمين العبث بالنصوص وتحريفها وحملها على محامل متعسفة. ولهذا قال: ومن لم يتوقع النفي والتشبيه ذل ولم يصب التنزيه. لاحظ، المطلوب التوقي مما من أمرين متقابلين: النفي والتشبيه. النفي الذي هو التعطيل، والتشبيه الذي هو التمثيل. قال: ومن لم يتوقع النفي والتشبيه ذل ولم يصب التنزيه. فإن التنزيه خط وسط بين هاتين الضلالتين، فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية، منعوت بنعوت الفردانية، ليس في معناه أحد من البرية. لا شك أن الله عز وجل موصوف بصفات الوحدانية. وما الفرق بين الوحدانية والفردانية؟ يعني الأقرب أنها مترادفة، لكن منهم من قال أن الوحدانية تتعلق بالذات والفردانية تتعلق بالصفات والأفعال، ليس في معناه أحد من البرية، وقد تقدم تقرير هذا كثيرا. وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فهو كما قال، ومعناه على ما أراد. لا شك كل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من الحديث الصحيح، لاحظوا، لا بد من الحديث الصحيح، لأن دلالة القرآن لا نحتاج فيها إلا إلى مقام واحد وهو إثبات الدلالة. أما ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحتاج فيه إلى أمرين: أحدهما إثبات الدليل، الثاني إثبات الدلالة، لأن ليس كل ما روي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسند إليه يكون صحيحا. ولهذا ينبغي التوقي أيها الإخوة، لا سيما في هذا المقام الخطير، فلا يتعجل الإنسان بوصف الله عز وجل أو تسميته بكل ما سمع من أحاديث حتى يثبت عنده الحديث، وهكذا في سائر أمور الدين، لكن هذا المقام أهم وأخطر. فقال: فهو كما قال ومعناه على ما أراد. مرة أخرى، المعنى هنا المقصود به الكيفية، المقصود به الكيفية. قال: ومعناه على ما أراد. أما المعنى الذي دلت عليه لغة العرب فهو معروف لدينا بحمد الله، كما قال الإمام مالك: الاستواء معلوم. فهذا قد يلبس به المفوضة حينما يجدون في كلام السلف نفي التفسير، نفي المعنى، أو ما يجدون مثلا أحيانا من لفظ السكوت أو التفويض، يحملونها على فهمهم الباطل. ولكن مراد السلف الرد على أهل التحريف الذين يأتون بمعاني مبتكرة من عند أنفسهم. فلهذا يقول السلف إذا نفوا المعنى يقصدون بها أحد أمرين: إما نفي المعاني المخترعة المبتكرة، وإما نفي الكيفية، لا نفي المعنى الذي جاء به اللفظ كما دلت عليه لغة العرب، فهذا أمر يجب التنبه له. قال: لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا، لاحظ، ولا متوهمين بأهوائنا، فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه. إي والله، ما أجمل هذه الجمل، هذه جمل تقع على القلب موقع الماء البارد في العطشان، موقع المطر في الأرض الجدباء. تأمل: فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ويسلم تسليما ولرسوله صلى الله عليه وسلم ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه. هكذا أدب نفسك يا عبد الله، ربي نفسك على تعظيم النصوص والخضوع لله عز وجل. استدل ثم اعتقد، لا تعتقد ثم تستدل، سلم لربك، كن بين يدي النصوص سميعا مطيعا حتى يعلق في قلبك المعنى اللائق. وإياك أن تدخل إلى النصوص وقد يعني بخلفية سابقة لتحاسم النصوص إلى فهمك السابق، سلم لربك وسأل الله عز وجل الهدى والرشاد والتوفيق وأن يهديك إلى أحسن الأمور، فبهذه الطريقة بإذن الله يسلم قلبك، وهذا بإذن الله قرين الإخلاص، وهي طريقة الراسخين في العلم. قال الله عز وجل: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. فالراسخون في العلم إذا اشتبه عليهم شيء ردوا المتشابه إلى المحكم، ردوا المتشابه إلى المحكم. وأما الزائغون فإنهم يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فحين حلول الشبهات والاشتباهات ينقسم الناس إلى قسمين: قوم يشرقون بالشبهات ويذهبون يبحثون عن المسالك الوعرة ويبحثون عن الاحتمالات البعيدة والقصية فيقعون في الزلل، وأما الراسخون في العلم فيطمئنون وينظرون إلى المحكمات ويردون المتشابه إلى المحكم ويسألون الله عز وجل أن يكشف عنهم الاشتباه. هذه هي طريقة الراسخين في العلم. ثم قال مؤكدا: ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام، فمن رام علم ما حضر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان. هذا حق، لأنه حرم التواضع، ومن حرم التواضع لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم فإنه ينتكس. تأملوا أيها الإخوة في هذا النص، يقول الله عز وجل: ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. لما؟ ذلك بأن منهم قسيسين كناية عن العلم، ورهبانا كناية عن العبادة، وأنهم لا يستكبرون، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين، وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. لله در. هكذا ينبغي أن يكون المؤمن فرحا بالحق، لا يشرق به ولا يضيق به ذرعا، بل يفرح بالحق ويسعد بالدليل، ولا تحمله نفسه الأمارة بالسوء أو العزة الشيطانية أن يرد الحق، فإن القوم أعني أهل البدع إنما أتوا من هذا الأمر. فلهذا قال الشيخ: فيتذبذب بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب والإقرار والإنكار موسوسا تائها شاكا زائغا لا مؤمنا مصدقا ولا جاحدا مكذبا. وسنذكر لكم إن شاء الله تعالى بعد الفاصل أمثلة ونماذج لهؤلاء الزائغين الذين تركوا سبيل الاستسلام والتسليم واختاروا مسلكا آخر.